الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: والعرض تيسير الحساب في النبى ومن يناقش الحساب عذب. ومن ناقش الحساب عذب. في بعض النسخ مكتوبة يناقش، هي ومن يناقش يعني من نقش الحساب عذب كما في الحديث. يقول في هذا البيت إشارة إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كما في صحيح البخاري وغيره من طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت رسول الله: جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض يغرضون، ومن نوقش الحساب هلك، وفي رواية عذب. نسأل الله العافية. وقد قدمنا من نصوص الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها، ضد الطاعة والمعصية، من سابق ومقتصد وظالم الناس. وده وجه إدخال هذه المسألة في أبواب الإيمان، تفاوت الناس في الآخرة مبني على تفاوتهم في الدنيا في الإيمان والطاعات، وهذا يثبت تفاضل أهل الإيمان، وأنه لا يلزم من أن يعذب العاصي أن يخلد في النار أو أن يستوي هو والكفار كما هو مذهب الخوارج الذين سووا بين العصاة والكفار، وكذا المعتزلة الذين قالوا: ارتكبوا الكبيرة وخلدوا في النار. قال: إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن الوصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، يعني على سيئاتهم كانت الحسنات أرجح، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا. مقصود إلا بحلة القسم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنفة إلا لم تمسه النار إلا بحلة القسم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحلة القسم هو قوله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، وهو المرور على الصراط أو دخولها وهي باردة. القولان قد سبق بيانهما في الكلام على الصراط، ومن يدخل النار من الموحدين الكمل الذين يدخلونها وهي عليهم برد وسلام، أو يحرم الله صورهم عليها أو يمرون على الصراط كما ذكرنا. قال: الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، السيئات أدت إلى عدم دخولهم الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، بمعنى أنقذتهم الحسنات من دخول النار. وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، كما قال تبارك وتعالى: بعد أن دخل أهل الجنة في الجنة وأهل نار النار، قال: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، وبينهما حجاب، بين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم. الأعراف مكان بين الجنة والنار، قيل جبل وقيل موقف، يعرفون كلا من أصحاب الجنة وأصحاب النار بعلامتهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. هذا أول إشارة إلى دخولهم الجنة بعد حين، لأن الله لم يجعل لأهل النار طمعا، بل هم يائسون مبلسون كما قال الله جل وهم فيها مبلسون. فإذا أطمعهم الله عز وجل في دخول الجنة فهم يدخلونها في نهاية العمر. هذه أول إشارة. قال تعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هذا خطاب للمتكبرين من أهل النار. قال عز وجل عنهم: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أي قيل لهم ادخلوا الجنة. أصحاب الأعراف يقولون للمتكبرين من أصحاب النار: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، لأنهم كانوا يقسمون أن لا ينال الله المؤمنين برحمة لأنهم كانوا فقراء، هؤلاء من الله عليهم من بيننا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. كما أن أكثر الكفار يقولون: لئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن فإن وإذا رجعت إلى ربي إن لي من دولة الحسنى. فهذا كلام الكفار فتبكتهم أصحاب الأعراف. فقيل في دخول الجنة خطاب لأصحاب الأعراف أنه يقال لهم ذلك، وقيل أنه ما قاله الله أنه ضمن كلامهم عن المؤمنين أن الله قد قال له ادخلوا الجنة. فإذا كان من دخل النار من عصاة الموحدين يدخل الجنة بعد أن يعذب في النار، فمن أولى أصحاب الأعراف. هذا قياس أولى، وكما ذكرنا بالإشارات والدليل من قول بعض أهل التفسير في أن ادخلوا الجنة خطاب لأسئلة أصحاب الأعراف. الطبقة الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة والسلف رضي الله عنهم أن أصحاب الأعراف يدخلون الجنة في آخر العصر. قال الطبقة الثالثة: قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم. فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، الحقل والوسط، ومنهم فوق ذلك، حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثر السلوك. حرم الله على النار أن تأكل أثر السلوك. وهؤلاء هم الذين أذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه، فيحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا. فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه نصف دينار من خير، ثم ضرة قدر القمحة، ثم خردلة، ثم ذرة، ثم أدنى من ذلك، إلى أن يقول الشفعاء: ربنا لم نذر فيها خيرا. فيخرج الله تعالى من النار أقواما لا يعلم عدتهم إلا هو بدون شفاعة الشافعين، ولم يخلد في النار أحد من الموحدين ولو عمل أي عمل، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمان وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أضعف إيمانا وأعظم ذنبا كان بضد ذلك غير ذلك. وكل من كان أضعف إيمانا وأعظم ذنبا كان بذلك الأولى. العبارة هنا لابد فيها من بيان ان هؤلاء هذه الطبقه الذين رفعوا الله تعالى وصلنا على كبائر الاثم والفواحش او كثرت منهم الصغائر حتى ربت على قدر الكبائر. فان السلف على ابن عباس رضي الله عنه في هذا انه قال من رجحت سيئاته على حسناته بواحده دخل النار. ثم ملاحظه ثانيه او لابد من تنبيه اخر وهو ان قول السلف دخل النار مقصودهم يستحقون دخول النار او منهم من يدخل النار وليس ان ذلك لازم في حق كل واحد منهم بل ربما يندو بعض هؤلاء وهم يستحقون دخول النار يندون اذا شاء الله عز وجل ان يرحمهم بقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فما دون الشرك في مشيئه الله. وكما ثبت الحديث الصحيح الذي سبق ذكره في ارتكاب الكبائر من اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله من اصاب ثم من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه. فهو عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهذا اعتقاد جماهير اهل السنه. ومنهم من يقول بلزوم دخول النار لمن رجحت سيئاته على حسناته وهذا قول مرجوح ضعيف فان الله سبحانه وتعالى قد اخبر ان ما دون الشرك في المشيئه والمقصود بالشرك هو الشرك الاكبر. وقال شيخ الاسلام كما سبق بيانه فقال ان الشرك الاصغر لا بد وان يعاقب ايضا ولم يجعله بالمشيئه وهذا ايضا كلام ضعيف فان ما دون الشرك إذا أطلق فالمقصود بالشرك هو الشرك الأكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر الصحابة أن الشرك أخفى من دليل النمل قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وهذا الذي لا يعلم لم يقع علم به حتى تصح منه الألم وتوبة فإنه لا يعلم وما ذلك سرع الاستغفار. فدل ذلك على أن هذا النوع من الشرك قابل للاستغفار وهو ما لا يعلمه الإنسان بل دليل على أن الشرك الأكبر إذا وقع الإنسان فيه وهو لا يعلم لم يبلغه عن الشرع فيه حجة ولم تبلغه آيات الله فإنه قابل للمغفره كما ان من مات مشركا ولم تبلغه دعوه الرسل وامتحن في عرصات القيامه فاستجاب وامتثل نجا الى الجنه. فدل ذلك على ان الشرك الذي لا يغفر هو الشرك الاكبر بعد قيام الحجه. واما ما كان قبل قيام الحجه او نتيجه خطا او اكراه او نسيان او نحو ذلك فهذا رغم كون الفعل او القول شركا وقد لا يعلمه الانسان فانه قابل للمغفره والله اعلم. الغرض المقصود ان هؤلاء الذين اصروا على الكبائر ورجحت السيئات على الحسنات فانهم في مشيئه الله ان شاء الله عذبهم وان شاء عقبهم ومنهم من يدخل النار جزما نقطع بان طائفه منهم تدخل النار ولا يصح أن يقال طالما كلهم في المشيئة فيمكن أن لا يدخل النار منهم أحد، لا، لأن الأخبار تواترت بخروج عصاة الموحدين من النار، فدل ذلك على وقوع هذا الأمر وهو دخول طوائف من عصاة الموحدين من النار، وهذا لا يقع خلفه وذلك لأنه يكون كذبا في الأخبار يستحيل وقوعه في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء منهم من يدخل النار ولكن يخرج منها يوم من الدهر اصابه قبل هذا اليوم من اصابه. يخرج من النار ويدخل الجنه على ما كان من العمل. وهؤلاء الذين ذكرهم المصنف رحمه الله بعد شفاعه الشافعين هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الله تعالى من النار اقواما يدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. في الواجب للمسلم لم يعملوا خيرا قط. المقصود بذلك الأعمال الظاهرة لإجماع أهل السنة على أن أعمال القلوب دافئة في أصل الإيمان، وأنه لا يقبل إقرار لا إله إلا الله من غير إخلاص ومن غير صدق، ولا تصح عبادة من عبد أصل العبادة وهي قضية التعلق بالإله، أنه لا يقر أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا الله، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا تصح عبادة بلا حب ولا وكذلك لا تصح إلا بأصل الانقياد، وإلا فإذا وجد الإباء والاستكبار ووجد الكفر وترك الشكر بالكلية لم يكن الإنسان مؤمنا باتفاق أهل السنة، وإنما يخالف بذلك الجهمية والمرجئة. وموضع المعركة أو أحد أجزاء المعركة بين أهل السنة والمرجئة في قضية أعمال القلوب، وهذا مما لا نزاع فيه لنصوص الكتاب والسنة. قال عز وجل وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال عز وجل من قال لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد من وجود قدر من الإخلاص، على الأقل أقل قدر هو في نطق لا إله إلا الله. بغير عمل عملوا فالمقصود به الأعمال الظاهرة، ولا خير قدموه وزمان لم نرى فيها خيرا. وهو في رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرابعة بعد شفاعات ثلاث سبقت في أهل النار من وسط الموحدين، يقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول رب عز وجل وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا. قال ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فهذا المقصود به قالها على الصدق، وإلا فالمناجدون في الدرك الأسفل من النار مخلدون بالكفاق، وقالها على الإخلاص، وإلا فمن قال لا إله إلا الله رياء للناس لم ترفعه بإجماع أهل السنة، كما ذكرنا بدلالة الكتاب والسنة على وجوب عمل القلب. والروايات في لم يعمل خيرا قط روايات صحيحة ثابتة لم يطعن فيها أحد من أهل العلم عبر العصور، ومن ادعى ثبوتها من المعاصرين فقد يعني أبعد المدى وتجرأ على ما ليس له، ولم يأتي بسبب قال أن هذه الأحاديث فيها ضعف أو فيها شذوذ، وليست هذه بمخالفة لأصول أهل السنة من الإيمان قول وعمل. لا يقدح خروج عصاة الموحدين من النار بغير عمل عمل بعضهم بغير عمل عمله ولا خير قدمه في أن الإيمان قول وعمل، لأن العمل من الإيمان، ولا يلزم أن تكون كل الأعمال ركنا في الإيمان يزول بزوالها، بل لا مانع من أن تكون منه، ولو تركت الأعمال الظاهرة كلها فقد نقص ولم يزل أصله بالكلية، كما سنذكر ذلك إن شاء الله بشيء من التفصيل بعد الانتهاء من المسلسل. قال والأحاديث في هذا البلد لا تحصى كثرة، وقد قدمنا منها ما فيه كفاية. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله رفعته يوم من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه، وهو حديث صحيح، وهو دليل لمن قال من جمهور أهل السنة أن ترك المباني الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج لا يخلد صاحبه في النار، وهي مسألة خلافية كما سأخلفه. ومن قال لتكفير تارك هذه المباني فهو يؤول حديث لم يعمل خيرا قط وحديث بغير عمل عملوا على خير قدموه، أي إلا الصلاة أو إلا الأركان، وهو تأويل غير ظاهر، لأنه عند تأمل أحاديث الشفاعة نجدها تدل دلالة ظاهرة جدا على أن الذين يصلون ويزكون ويحجون ويصومون هم أول من يخرج، يخرجهم المؤمنون، لأن الله عرفهم وقال أخرجوا من قد عرفتم، فيخرجونهم يعرفونهم بأثر الخروج. حرم الله على النار أن تأكل أثر الخروج. فطالما كان الإنسان مصليا كان فيه أثر الخروج، فحرمت أثر الخروج على النار، حرم أثر الخروج على النار. عند ذلك عرفه المؤمنون، فعند ذلك أخرجوه. والأحاديث ثابتة مستفيضة مترقة بالقبول، وقال بعض أهل العلم متواترة، في أن هناك من يخرجهم الله عز وجل بقبضته برحمته من غير شفاعة الشافعي، هذا نوع آخر. إذا تبقى هذه الأحاديث الكثيرة على ظاهرها، من قال لا إله إلا الله نفعته من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصاب. المقصود بقال بلسانه مع مواطاه القلب، وكما ذكرنا لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله، فلا بد ان يكون عنده اصل الحب واصل الخضوع، تاركا الاباء والاستكبار وتاركا الشك والتكذيب. والا فلا شك او كذب او ابى واستكبر لكان ناقضا لنطقه، ولما نفعته باتفاق كابليس اعوذ بالله. قال وهذا مقام ظل فيه الافهام وزلت فيه الاقدام، وهذا الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. قال امام الائمه ابو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بعد شرب احاديث الشفاعه باسانيدها، قال قد روينا اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب كثير من اهل الجهل والعناد أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وعدالة ناقلها بالشفاعة، وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما دخلوها بذنوبهم وخطاياهم. ليه بيقول بعض؟ وفي بعض أهل التوحيد هيتغلب؟ لا، ما يبقى إلا من عزاء القرآن، لكن لأن باقي أهل التوحيد لم يدخلوها أصلا، لم يدخلوا في النار، وإنما قال بعض لأن البعض هو الذين دخلوا، وبقية أهل التوحيد لم يدخلوا. إما دخلوا الجنة وإما كانوا أصحاب الأعراف ومآلهم إلى الجنة. قال وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله ونعمته، وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان، صنف منهم من الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار، وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة. والصنف الثاني الغالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال لا اله الا الله، يعني من قال لا اله الا الله يكون اصلا، لذلك هم مخالفون لاخراج عصاة الموحدين ايضا، لانهم لا يثبتون ان عصاة الموحدين يعني يدخلون النار. قال تتاول هذه الاخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظه على خلاف تاويلها. فاول ما نبدا بذكر الاخبار باسانيدها والفاظ بدونها، ثم نبين معانيها بعون الله ومشيئته، ونشرح ونوضح انها ليست بمخالفه للاخبار التي ذكرناها في الشفاعه وفي اخراج من قضى الله اخراجهم من اهل التوحيد من النار. ثم ساق منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني لا اعلم كلمه لا يقولها عبد حقا لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك الا حرم على النار لا اله الا الله. هذه الاحاديث التي اولتها المرجئه على خلاف تاويلها، يعني فسرتها على خلاف تفسيرها، ارادت ان تعمل بها وتترك النصوص الاخرى في دخول عصاة الموحدين النار. قال وحديث عتبان بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يوافي عبد يوم القيامه وهو يقول لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله الا حرمه الله على النار. وفي روايه فان الله قد حرم على النار ان تاكل من قال لا اله الا الله. وحديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وحديث معاذ ابن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا من قلبه دخل الجنة. وحديث عبادة ابن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. وفي رواية حرمه الله على النار. وحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فقال اذهب فنادي في الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله موقنا أو مخلصا دخل الجنة. فشك الراوي والصحيح أنهما كلاهما شرط أو في الحقيقة ترك. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله ما تركت من حاجة ولا دارجة إلا أتيت عليها ما تركت ذنبا إلا وقعت يعني. قال أتشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فإن هذا يأتي على ذلك كله. وحديث لكن هذا في من أسلم يجب ما قبله. وحديث عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن الناس أن يؤذن في الناس أن يشهد أن من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنة. قال عمر يا رسول الله إذا يتكلوا قال فدعهم فخليهم يعملون قال فخليهم. وحديث عبد الله بن سلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم غدرت له الجنة. وحديث أبي غالي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار قلت وإن زنى من سرق قال وإن زنى من سرق. وحديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ولمن خاف مقام ربه جنتان قلت وإن زنى من سرق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان قلت فإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال ولمن خاف مقام ربه جنتان قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق وإن زنى وسرق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولمن خاف مقام ربه جنتان قلت يا رسول الله وإن زنى وسرق قال ولمن خاف مقام ربه جنتان وإن زنى وسرق وراغم أنف أبي الدرداء فلا أزال أقرأها كذلك حتى ألقى وإن زنى وسرق رغم أنف أبي الدرداء أو راغم أنف أبي الدرداء يعني نسخ للرغم. والمقصود أنه يقرأها على ذلك تفسيرا إسناده صحيح. قال الشيخ عن السبي إسناده صحيح جدا. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى قال من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار قال وأقول من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. قال أبو بكر بن خزيمة قد كنت أمليت أكثر هذا الباب من كتاب الإيمان وبينت في ذلك الموضع معنى هذه الأخبار وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجئة وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد معها شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم ولا آمن بشيء من كتاب الله عز وجل ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار لا يوجد من يقول ذلك. يقول إن هناك قيود على هذه الإطلاقات فلا بد أن تقيد كما قيدت بالمتفق عليه بين أهل الإسلام من الإيمان بالله والملائكة الكتب والرسل اليوم الآخر فكذلك ينبغي أن تقيد من قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاه أو من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك أو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك وأصاب كما دلت على ورود هذه القيود الأحاديث الصحيحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال وإن أصابه قبل هذا ما أصاب فإذا هذا قيد إذا معناه دخل الجنة أي دخلها يوما من الدهر أو أنه إذا قالها والتزم بمقتضاها دخل الجنة لأول وهلة، فهذا الذي لابد من تقييده. قال: ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار، وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم وخلاف كتاب الله عز وجل وخلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لو حملت على ظاهرها دون قيد، لجاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تؤولت على ظاهرها يعني دون تقييد استحق من يعلم أن الله ربه وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه، وإن لم ينطق بذلك لسانه يعني استحق ذلك بكل جنة، لأن الجميع تقول لا يلزم النطق، المرجئة عامتهم يقول يلزم النطق، والجميع يقولون تكفي المعرفة، من علم بقلبه أن لا إله إلا الله دخل الجنة ولو لم ينطق بلسانه وظل على كفره ينطق الكفر والشرك والعياذ بالله، فيلزم على ذلك ان يكون ابليس وفرعون من المؤمنين الذين يدخلون الجنه، هذا باطل باجماع المسلمين، ومن التزمه كفر. لو واحد التزم في العلم فرعون وابليس مؤمنين يخش الجنه يبقى كافر، لان هذا مما لا يحتمل الجهل به ومعلوم الدين بالضروره. اللي ممكن يحصل ان الجهميه دول او المرجئه او الغزاه دول ما يلتزموش هذا الكلام، زي ما اكثر الاشاعره يقولون ان الايمان هو المعرفه، ومع ذلك الاشاعره نفسه نشر هذا القول في مواضع غير ما رجحه مؤخرا في اخر حياته من كتاب في كتاب الإلهة، لان الايمان قول عمل، لكن مصنفاته التي قبل ذلك على ان الايمان هو به والمعرفه موافقا لقول جهم في الايمان، لكنه لا يلتزم ان ابليس مؤمن وان ايه وان فرعون مؤمن، بل يقول هؤلاء زالت المعرفه من قلوبهم عند كفرهم، وده في الحقيقه خلاف الادله الصريحه، يبقى هيلزمه ولا يتناقض؟ هيلزمه المتناقض انه ما يكونش من الادله كلها، لان الادله الصريحه في ان ابليس بعد كفره ظل يقول ربي، اذا ما زالش بايه؟ المعرفه. وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، اذا لا يزال يعرف ان الله رب. وقال ارايتك هذا الذي كرمت علي، ما زال عالما بامر الله، مش بس عالم بتوحيد الله، لا عالم بان الله كرم عليه ادم، يعني اذا كان عارف ان الامر مش سرود لادم في الامر ايه؟ تكريم لادم، يبقى اذا ما انكرش ان هو كان مطالب بالامر، كل ده. وقال عز وجل عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، فكيف يقول قائل انه بعد ما كفروا زالت المعرفه واليقين، بل لم يزالوا موقنين وهم جاهلين، فكانوا كفارا باجماع المسلمين. اذا كلام الاشاعره في ذلك اللي بيقولوا ان المعرفه قد زالت بحصول الكفر كلام باطل، بل المعرفه في القلب مولوده، ومع ذلك فالكفر ايه؟ موجود. لماذا؟ لزوال عمل القلب ونطق النساء، لأن فرعون وإبليس عندهم من الإله والاستكبار والعناد في شرع الله، ولأنهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، أبوا أن يقولوا يشهدوا يعني بشهادة الحق. ولا يزال يصنع أهل الجهل والعناد يحتجون بأخبار مختصرة غير متقصرة وبأخبار مجملة غير مفصلة، لا يفهمون أصول العلم فيستدلون بالمتقصي من الاخبار على مختصرها. اهل العلم يحتجون بالتفصيل على الايه؟ على الاجمال، وبفيه تفصيل بيان على ما فيه اجمال. يقول وبالمفصل منها على مجملها، وقد ثبتت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه: لو حملت على ظهرها كما حملت المرجئه الاخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها، فكان العالم بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة، وإن لم يقر بذلك بلسانه، ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به، ولا آمن بقلبه بشيء مما أمر الله بالإيمان به، ولا عمل بذلك شيئا أمر الله به، ولا انزجر عن شيء حرمه الله تعالى من سفك دماء المسلمين وسبي ضرريهم وأخذ أموالهم واستحلال حرمهم. فاسمع الخبر الذي ذكرت انه غير جائز ان يحمل على ظاهره كما حملت مرجئه الاخبار التي ذكرناها على ظاهرها. ثم ذكر حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وحديث صحيح رواه مسلم وغيره. وحديث عن عمران بن حسين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من علم أن الله ربه وأني نبيه صادقا من قلبه وأومع بيده إلى ثلج في صدره حرم الله لحمه على الناس. وحديث معاذ رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يوقن بقلبه أن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور، قال ابن سيرين: إما دخل الجنة وإما قال نجا من النار. إسناده صحيح. يقول أجيب لي عشان يقول الحديث دي لابد أن تقيد، ليست على إطلاقها. كيف جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار؟ أن المرأة يستحق الجنة بتصديق القلب أن لا إله إلا الله وبأن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور، ويطلب الاستدلال بما سنبينه بعد إن شاء الله تعالى من معنى هذه الأخبار. لم يؤمن أن يحتج جاهل لم يعرف دين الله ولا أحكام الإسلام لخبر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة. فيدعي أن جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب، وإن لم يقر بلسانه مما أمر الله به مما أمر الله بالإقرار به، ولا صدق بقلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق به، ولا أطاع في شيء أمر الله به، ولا انزجر عن شيء حرمه الله. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، كما أخبر أن من شهد إلا إله إلا الله دخل الجنة. ثم ذكر حديث عثمان الثاني. قال أبو بكر وابن خزيمة: فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان واستحقاق المرء به الجنة، وترك الاستدلال بالأخبار المتفجرة المتقصاة، لم يؤمن أن يحتج جاهل معاند فيقول: بل الإيمان إقام صلاة الفجر وصلاة العصر، وأن مصليها يستوجب الجنة ويعاد من النار، فإن لم يأتي بالتصديق ولا بالإقرار لما أمر أن يصدق به ويقر به، ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض الله على عباده، ولا انزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها الله، ويحتج بخبر عمار بن رعيبة، فذكره بإسناده إلى عمار بن رعيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على الناس. فقال رجل من أهل البصرة: وأنا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والحميدي. صحيح. قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب مختصر من كتاب الصلاة مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الصبح فهو في ذمة الله، وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه، يعلم أن هاتين الصلاتين لا توجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي، إنما رويت في فضائل الأعمال، وإنما رويت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فضيلة لهذا القول، لا أن هذا القول كل الإيمان. المقصود الأساسي من كلام ابن خزيمة الرد على المرجعة الذين يقولون أن لا إله إلا الله هو كل الإيمان، وبالتالي لا بد أن يدخل الجنة اليوم الواحد حتى ويرتكب ارتكب، لانه ما نقصش شيء من ايمانه اصلا بفعل المعاصي. هذا كلام باطل. ينقص الايمان الى الدرجه التي يستحق ان يعذب في النار صاحبها بوجود المعاصي. يقول: قلت لا اله الا الله لوازم ومقتضيات. مين يقول قلت؟ الشيخ حافظ المصنف الشيخ حكمي يعلق على كلام الشيخ الإمام واحد مهم. قلت لا إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط، مقيد دخول الجنة بالتزام قائلها لجميعها واستكماله إياها كما قدمنا وصفه ولله الحمد. وقد ذكرنا نحن هذا التلمس بالوجه لمن إذا وقف على مثل كلمة شرط يقول لك شوف ده راني مرجئ، لأنه يقول إن هذا من شروط والشروط خارجة عن ما هي، فهو يقول ان الاعمال خارجة عن المية فهو واجب. كثير جدا من المصنفين يستعمل كلمة شرط فيما يشمل الشرط والركن، وإلا فشروط لا اله الا الله الاخلاص واليقين والقبول، ودي الشرطة تقول دي خارجة عن المية ولا هي في الحقيقة جزء من حقيقة لا اله الا الله. جزء منها وركن من أركانها في الحقيقة في الاصطلاع، لكن الاصطلاح أصلا الاصطلاح الشرعي ومعظم السلف يستعملون كلمة شرط في إيه؟ في معنى الصبر على الركن معنى. علشان البعض يجي مثلا على كلام ابن حجر رحمه الله لما بيقول إن الأعمال شرط كمال عند أهل السنة وشرط صحة عند إيه؟ عند الخوارج، فيقول أقول بأنه إيه؟ بقول المرجع ده قول في الحقيقة على الانتباه حتى لو صدر منه صدر منه هذا يعني انتباه لاصطلاح العلماء في معنى الشرطية، لأن مش بيستعملوها على المعنى الاصطلاحي الأصولي فقط. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلا لا يصح شرطان في بيع، وتيجي تلاقي إن الشروط اللي بيفسرها العلماء جزء منها اللي هو ما ركن البيع الأساسي اللي تم عليه الإجابة القبولية احد العرضين في البيع، نوع من الشروط اللي يذكرها العلماء في البيع جزء منها اللي هي ما تم عليه البيع وفعلا، فهذا داخل في معنى كما قال المسلم شرطان في بيع. قيمة الشروط تشمل احيانا اركان البيع وعقده، يعني فصلى مثلا بان قال بعتك كذا على ان تبيعني كذا، بحيث ان هو يكون احد الشيئين ثمن في البيع. احد العقدين شرط في الاخر. الغرض المقصود هو ان السلف بعد استعمال الشرع يعني يستعمل لفظ الشرط فيما هو ركن وفيما هو ايه شرط بالاصطلاح. فالشيخ نفسه هو يستعمل هذا الكلام ويقول لا اله الا الله لها شروط، ومحدش قال اللي يقول شروط لا اله الا الله ده مرجع. ليه؟ علشان هو قصده بيها الاستعمال الاوسع لكلمه شرط، مش انها خارجه عن حقيقه الايه لا اله الا الله حقيقه الايمان. إذا نعتمد كلام ابن قتيبة قال رحمه الله: ولئن جاز لجاهل أن يقول إن شهادة أن لا إله إلا الله جميع الإيمان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قائلها يستوجب الجنة ويعاذر من النار، لم يؤمن أن يدعي جاهل معاهد أيضا أن جميع الإيمان القتال في سبيل الله فراق ناقة، فيحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فراق ناقة دخل الجنة. مش لازم ان هيحتج بالحديث ده عشان يفسره على وجهه، هيقول من قتل في سبيل الله وهو مؤمن مش كده وقد نطق الشهاده، معلوم ان ده شروط مفهوم تماما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قصدها، وانه لابد ان ياتي بباقي ما لازم حتى يدخل ايه الجنه. فكذلك يلزم المرجئ اللي بيحتج بان لا اله الا الله يكون الايمان ومش عارف يدخل الجنه من اول وهله، انه يلزمه ان يقيد الاخبار التي رويت في فضل لا اله الا الله، لانه لابد ان ياتي بما ايه بما لازم العبد من الواجبات الشرعيه من باقي اركان الايمان او من واجبات الايمان التي يلزم ان ياتي بها الانسان حتى يكون من الاهل. يقول ان الجاهل المعاند ده هيدعي ان الجميع لم يؤمن ان يدعي ان الايمان هو امتثال سبيل الله قناقه، مثل ما احتجت او احتجاج المرجئه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله دخل الجنه. ويقول معاذ اخر جاهل: لا يؤمن ان يقول، والا فما حدش يقول اقوال دي بالحقيقه، لكن هو يلزمهم بالباطل بتاعهم، يلزمهم ان كلامكم ده هيبقى ما تقدروش تردوا على من قال هذا الكلام. يقول معاذ اخر جاهل: ان الايمان بكماله المشي في سبيل الله حتى تغبر قدم المشي. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله امره الله على ما. وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخارين رجل مسلم، في الصحيح. ويدعي جاهل اخر ان الايمان كله عتق رقبه مؤمنه، ويحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق رقبه مؤمنه اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. ويدعي جاهل اخر ان جميع الايمان البكاء من خشيه الله تعالى، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى. وعشان دي كلها فضائل الأعمال، وده لله هيوضح دلوقتي إن لابد أن يأتي بما يلزم من ذلك. يقول: ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان صوم يوم في سبيل الله، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خليفة. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان قتل كافر، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار ابدا. ثم ذكر بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه ذكر الحديث ثم قال رحمه الله هذا الجنس من فضائل الاعمال يطول بتقصيه الكتاب وفي قدر ما ذكرنا غنيا وكفايه بما له قصدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخبر بفضائل هذه الاعمال التي ذكرناها وما هو مثلها لا ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان كل عمل ذكره أعلم النبي أن عمله يستوجب فيه الجنة ويعاد من النار أنه جميع الإيمان لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أنه من الإيمان وكذاك إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار أراد فضيلة بهذا القول لأن هذا القول جميع الإيمان كما ادعى أن لا يفهم العلم ويعاني فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها صناعة جمع الأدلة إلى بعضها والتوفيق بينها وليس الاحتلال البعض وإهمال البعض الآخر ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا هذا لفظ مختصر الخبر المقتضي لهذه اللفظة المختصرة ما حدثنا الربيع بن سليمان وذكر الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في النار اجتماعا ليضر احدهما صاحبه لا يجتمعان اجتماعا يعني احدهما مسلم قتل كافرا ثم شدد المسلم وقال يبقى عندنا كذا قيد ورد في الروايه الاخرى اذا الروايه مختصره ثم اختصرها النبي صلى الله عليه وسلم وان اختصرها من دونه والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قصرها ليبين فضل قتل الكفار ولكن قال ثم سدد وقال عن السداد وقال الحق او لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر احدهما ايه؟ اذا جرى على المسلم طبعا هو الذي لم يضر من اجتماع كبر النار اجتماعين كبر النار وقال ابو بكر لذاك نقول في فضائل الاعمال التي ذكرنا من عمل من المسلمين بعض تلك الاعمال ثم سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة ولم يدخل النار موضع الكفر منها فيجتمعان في النار اجتماعا يعني مش هيكون مع الكفار يبقى النار التي حرمت على من قال لا إله إلا الله أنهي نار يعني نار الكفار لن يجتمعوا معهم في النار التي أعدت للكافرين نار الخلود نار التي هي طبقات الكفار المخلدين فيها إذا علينا الرفضة وضحت لنا ما المقصود بالروايات المختلفة الأخرى لا يجتمعان في النار اجتماعا في رواية النساء وأحمد وقال ولم يدخل النار موضع الكفر منها وإن ارتكب بعض المعاصي إلا ما يجتمع قاتل الكافر إذا مات على إيمانه الذي قيده مع الكافر المقتول في موضع واحد من النار لأنه لا يدخل النار ولا موضع منها وإذا ارتكب جميع الكبائر على الشرك بالله عز وجل إذا لم يشأ الله تعالى أن يغفر لهم دون الشرك ثاني وهو أن الله لم يشأ أن يغفر له وإلا فلو شاء الله أن يغفر لهم دون الشرك لإيه لا غفر له ودخل الجنة فتنة فقد أخبر الله عز وجل أن للنار سبعة أبواب فقال لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إلى قوله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فأعلمنا ربنا عز وجل أنه قسم تاريخ إبليس من الغاوين سبعة أجزاء على عدد أبواب النار فجعل لكل باب منهم جزءا معلوما واستثنى عباده المخلصين من هذا القسم فكل مرتكب معصية زجر الله عنها فقد أغواه إبليس والله عز وجل قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك وإن لم يتب منها ليه وإن لم يتب منها لأن الشرك إذا تاب منه مغفور إذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما هي الشرك التائب لأن التقسيم الشرك لا إذا القرآن قسم إلى شرك وما دونه فلو انت هتقيد المغفرة بمن تاب هتقول لمن شاء اي لمن تاب يبقى معناها ان الشرك مش يغفر ولا تاب لان ربنا اخبر قال ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلت أن تقول ويغفر ذلك لمن تاب. إذا التوبة شرط في مغفرة دون الشرك، إذا يفهم إذا الشرك نفسه شديد زاد غفر ولو تاب. وده كلام باطل بإجماع المسلمين حتى المعتزلة. ماشي؟ والخوارج اللي نقول اللي تاب من الشرك إيه؟ مغفور له. فالتائب من الشرك مغفور له. يبقى ما دون ذلك لمن لقي الله بغير توبة. وإلا ملاش التقسيم معنى، وهذا تقسيم شرعي مش تقسيم اصطلاحي ربنا مقسمه. معانا قلنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء ولقي الله به. ما ينفعش تقول تائبا، لأنه لو كان تائب يبقى لن يلقى الله بهذا الذنب. زي من تاب من الشرك ومات تائبا، حلق الله بالشرك ولا طلب التوحيد. يبقى إذا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن لقي الله بما دون ذلك. من لقي الله بالشرك لن يغفر، ومن لقي الله بما دون ذلك فهو في مشيئة الله يغفره الله إذا شاء. إذا هذه الآية في من لقي الله بالذنب. مين اللي لقي الله بالذنب؟ التائب ولا غير التائب؟ غير التائب. ما هو ده مصر. واحنا نقول غير التائب يعني ايه غير التائب؟ ما هو ايه معنى الإصرار؟ عدم التوبة. معنا قلنا الإصرار دي أوضح آية في الرد على الخوارج المعتزلة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنها في المصر أصلا. إنها في المصر على الشرك والمصر على ما دون ذلك. لأن التائب من الشرك ومما دونه بالأولى مغفور له. إذا ما هياش في من إيه؟ في من مات تائبا، إنما هي في من مات مصرا. قلنا الإصرار يعني إيه؟ عدم التوبة. القضية دي خطيرة جدا، إن البعض من الناس يجهل الفرق بين الإصرار وبين الاستحلال. يجعل الإصرار استحلال. يجعل الإصرار على الذنب إن هو يعني إيه يصر، يعني يقول ما نشتاق، يعني لا يتوب من الذنب، لا يضمن على تلك الحالة إلا أن يرضى الله عز وجل. فقلنا الآية نصل في أن هذا في من لن يتوب. الآية في من لن يتوب، فتبقى هي إذا من لم يتب هو في المشيئة، إذا ارتكب ما دون إيه؟ الشرك. أما إذا ارتكب الشرك فهو غير مغفور له، محبوس. الآية دي حبسته في النص. حبسه القرآن. أوجب عليه الخروج. أعوذ بالله. يقول ابن القيم رحمه الله: والله عز وجل قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك وإن لم يتب منها. بذاك أعلمنا في محكم تنزيل. هي بذاك أعلمنا في محكم تنزيل. قولا في محكم تنزيله قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأعلمنا خالقنا عز وجل أن آدم الذي خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأمر ملائكته بالسجود له عصاه فغوى، وأنه عز وجل برأفته ورحمته اجتباه بعد ذلك فتاب عليه وهذا، ولم يحرمه الله بارتكاب هذا الحوب بعد ارتكابه إياه. فمن لم يغفر الله له حوبته التي ارتكبها وأوقع عليه اسم غاض فهو داخل في الأجزاء جزءا وقسما لأبواب النار السبعة. إلا من اتبعك من الغاوين. الغاوين تشمل إيه؟ العصاة دي والكفرة. إن ربنا سمى آدم إيه؟ غاويا في السنة، وعصى آدم ربه فغاوى. إذا العاصي غاوي. معانا؟ هذه في العموم. وهذا الغاوي يستحق أن يكون عندنا. سيدنا آدم غوى وتاب الله عليه بعد ذلك ولم يحرمه، فغفر له سبحانه وتعالى. فنقول الغاوي الذي لم يسقط الله عز وجل عنه ذلك بالتوبة. ولقي الله وما في المشيئة. إذا يستحق دخول النار جزءا من هذه الأجزاء قسما لأبواب النار السبعة. وفي ذكره آدم عليه الصلاة والسلام وقوله عز وجل: وعصى آدم وأمه فغوى، ما يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة قد ذكر الله عنها عن إثنها، وإن لم تكن تلك الخطيئة كفرا ولا شركا ولا ما يقاربهما ويشبههما. لأن آدم بإجماع المسلمين لم يكفر في الآخرة من إيه؟ من الشر. إبليس هو الذي كان من الكافرين، لأنه أبى وإيه؟ فاستكبر. ده مهم جدا في الفرق بين الإباء والاستكبار وبين المعصية. معانا؟ وهيستدل بيها بعد كده احنا هيقول الادم تاب، ما احنا هنستدل بيها من المهم ان هو ما كانش كفر ساعه ما ارتكبها، بخلاف الخوارج والمعتزله بيقولوا ده، الخوارج بيقولوا ده كفر، والمعتزله بيقولوا ده مزيد للايمان بالكليه. فانتوا ما قضيه الاصرار هتبقى دليل بعد ذلك، يعني رد دليل بعد ذلك ان المصر هيبقى في المشيئه، وان فالتائب مغفور له والمصر في الايه؟ في المشيئه. يقول ومحال ان يكون المؤمن الموحد لله عز وجل، الموحد لله عز وجل قلبه ولسانه، المطيع لخالقه في اكثر ما فرض الله عليه وندبه اليه من اعمال البر غير المفروض عليه، والمنتهي عن اكثر المعاصي وان ارتكب بعض المعاصي والفجات في قسم من كفر بالله. محال ان يكون النوعيه، وده بيجيب النوعيه اللي لا حدش يعرف فيها، يقول واحد مرتكب معصيه ولكن في نفس الوقت مؤمن وبيفعل الطاعات وبيفعل المندوبات كمان، محال ان يكون في قسم من كفر بالله ودعا معه آلهة له او صاحبة اولا، يعني دعا معه آلهة اخرى او صاحبة اولا، تعالى الله ذلك علوا كبيرا، ولم يؤمن بشيء مما امر الله تعالى. المؤمن مش هيكون زي ما لم يؤمن بشيء مما امر الله بالايمان به، ولا أطاع الله في شيء أمر الله به من الفرائض والنوافل، ولا انزجر عن معصية نهى الله عنها، محال أن يجتمعا هذان في درجة واحدة من النار. والعقل مركب مفطور، يعني مركب مفطور على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار. حط القيد بين تجاوز الله عن ذنوبه، لأنه إيه؟ لأن قد يتجاوز عن ذنوبه لأنه ماشي، كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله عز وجل وتقربا إليه بفعل الخيرات واجتناب السيئات كان أرفع درجة بالجنان وأعظم ثوابا وأجزل نعمة. فكيف يجوز أن يتوهم عاقل مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار في الدرجة مع من كان يفتري على الله عز وجل فيدعو له شريكا او شركاء، فيدعو له صاحبه وولدا، ويكفر به ويشرك ويكفر بكل ما امر الله بالايمان به، ويكذب جميع الرسل ويترك جميع الفرائض ويرتكب جميع المعاصي، فيعبد النيران ويسجد للاصنام والصلبان. فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بدا من تكذيب الاخبار الثابته من الذي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في اخراج اهل التوحيد من النار، إذ محال أن يقال أخرجوا من النار من ليس فيها. إزاي هم دخلوها؟ وسط المعين دخلوها، كنت ومرجئة بتقول لا دول إيه؟ ما دخلهاش أصلاً، طب إزاي يخرجوا؟ عشان كده كذبوا هذه الأخبار. لأن عقيدتهم الفاسدة بتقول إن اللي يقول لا إله إلا الله وعمل كل الذنوب والمعاصي مش هيخش النار إيه؟ أصلاً. أهل يعتقد المرجئة. مهم أوي الكلام ده عشان يعرف يعني إيه هو قول المرجئة. المرجئة ادي قول كلام ابن زي ما يوضح ما هو المرجئة، لان الحجب في زماننا ان البعض بيقول ان اللي يقول ان العمل ليس ركنا في الايمان يبقى مرجئ. طب ادي كلام اهل العلم في الرد على مين؟ على المرجئة، بيقولوا ان كل الايمان هو قول لا اله الا الله، وعشان كده بيرد عليهم زي والجهمية قالوا ان كل الايمان هو معرفة ان لا اله الا الله، فده قول المرجئة والجهمية. يقول وفي إبطال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إذن إحلال الدين وإبطال الإسلام، والله عز وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار ولا سوى بين عذاب جميعهم. قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم لما امتنع من الكلام على ما احتج به المرجئة على باطلهم وكفر به الخوارج وردوه، ان الخوارج بيكذبوا بأي حديث؟ حديث قبل لا اله الا الله، لانها عقيده تخالف اصولهم، عندهم ان هيقول لا اله الا الله ولو صلى على كبيره يخلد في النار، فكلمه دخل الجنه مش ممكن تحمل على وجه على اي وجه لهم، لكن من اهل السنه هتجتمع الاخبار دي وليه؟ الاخبار دي، لانه هيقول لا اله الا الله الجنه اصابه قبل هذا اليوم ايه؟ ما اصابه. دخل الجنة بعد أن يعرض في النار بقدر ذنوبه، إذا تجتمع الأخبار وتأتلف، إذا نجمع بين أحاديث كل نصوص الموحدين وبين أحاديث فضله لا إله إلا الله وحرمه الله على النار، أي نار؟ نار الكفار هي نار الخلد. يقول شرع رحمه الله ان بين انتهى كما يحتاج منهم ليه وكفر به الخوارج وردوه بباطل اخر. شرع رحمه الله في بيان ما تشبه به الخوارج واحتجوا به على باطلهم وما كفر به المرجع وردوه بباطل اخر اللي هي احاديث نصوص الوعيد ان من فعل كذا دخل النار من دخل كذا لم يدخل الجنه. يوم المرجع يرفض تلك الاحاديث والخوارج يتمسكوا بها. كل اهل البدع ياخذ حديث ويترك ايه؟ ويترك غيره على يخدم لا يترك غيره. يقول فقال رحمه الله باب ذكر اخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابته من جهه النقل جاهل معناها فرقتان فرقه المعتزله والخوارج احتجوا بها وادعوا انه ارتكب الكبيره ان مرتكب الكبيره اذا مات قبل التوبه منها مخلد في النار محرم على الجنان. امشي الكلام ده كويس اعرف ان ده قوي مين ده؟ الخوارج والمعتزله اللي بيقول ان المصر الذي لم يتب هو ايه؟ مخلد في النار. ان البعض يتفوه في هذا الكلام الباطل يقول ان المصر مخلد في النار لان المصر مستحيل. يا مصيبه عظيمه لان جعل المصر مستحيل الاستحلال ده اعتقاد حل الامر او بالاصطلاح الاوسع عنده ايذاء ورد للامر رد الشرع الله زي ابليس. هو ابليس ما قالش ان عدم السجود حلال بس ابى واستكبر وعلى اصطلاح كثير من السلف يشمل كلمه الاستحلال زي يقول لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحل له. ما لم يستحل له دي تشمل عندهم الامرين الاستحلال الاستحلال اللي هو يقول انها حلال وتشمل الايذاء والايه؟ والاستكبار الايذاء والرد الايذاء وعدم القبول رد شرع الله عز وجل ما يلزموش لم اكل لاخذ لم اكل لافعل معانا كده؟ فالبعض يدعي المصر كذلك والبعض يدعي المجاهر كذلك. كلمات خطيره جدا ذكرت عن بعض الدعاة المعاصرين في مثل ذلك ان يقول ان المجاهر بالذنب مستحيل تتلاقي ده خلل في فن الادله الالفاظ الشرعيه دي الفاظ شرعيه اصلا كلمه المصر هي موجوده في القران ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم تزل مستعمله في من اول عشر الصحابه الى من بعدهم ومعنى الاصرار هو عدم التوبه. وده اللي يقول ان مرتكب الكبيره اذا مات قبل التوبه مخلد في النار محرم على الجنه. ده كان وفرقه المعتزله والخوارج ده كلام الخوارج المعتزله اللي يقول ان المصر على الكبيره مخلد في النار لو ما تمش منها يبقى ده قول غير معتزله. في فرق واحد بيقول انا غلطان واثم ومش قادر ابطل الذنب وتهيألي كده انا هفضل اقول اعمل لغايه ما اموت. ماشي كده؟ انا بعد سنين طويله تقول لي انا بطل سجاير والمدمن اللي بيشرب مخدرات يقول لك انا بقالي 50 سنه بشرب. والعياذ بالله انا مش هبطل مش رد شرع الله بس عجز منه ضعف ايمانه على ايه؟ عن التوبه. البعض يجعل ذلك كافرا زي ما قلنا المجاهد ذنب اشد انه يفعل الذنب ايه؟ جهارا. البعض يجعله مستهزئا لا هتفرق كتير ولابد من التفرقه المهمه جدا بين الاستهزاء وبين انه يجرم بالذنب قدام او يستخدم بيه قدام ايه؟ قدام صحابه انه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. واحد بيستهزئ بشرع ربنا يبقى ليش ان هو بيقول انا عملت عند العصاة لامثالي ويجرم بذلك امامهم. الرسول قال كل امتي معافى الا المجاهرين. كل امتي معافى اذا يزن من الامه ولا مش من الامه؟ من الامه. بس لن يعافوا لانه ذنب المجاهره اشد من ذنب الايه؟ الذنب عند اتماما. اللي بيظهر بالذنب عقوبته اشد ممن استفر بستر الله عز وجل. وان كان هذا في اخر الامر لكن في فرق بين الاصرار وبين الاستحلال وبين المجاهره وبين الايه والاستكبار. معانا كده؟ ها؟ التفاخر بالذنب معناه يقول لك انا عملت كذا ده انا وشربت كذا لتر من الخمر. واخد بالك انت؟ بس تقول له الخمر حرام ولا حلال؟ يقول لك انا حرام. انت غلطان في الموضوع ده غلطان؟ بس والعياذ بالله. ده غير واحد يقول لك يا عم ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ كان زمان الكلام ده لسه شيء التخلف بتاعكم ان الحاجات دي حرام. دي مشروبات روحيه. مثلا اذا لا عنده ايذاء والعياذ بالله. واللي يقول لك لا ومين اللي قال لك ان الشرع حرم الحاجات دي؟ الشرع ما حرمهاش. والعياذ بالله. ده مستحيل مش كده؟ ده ممكن عشان ما فيش كتير. يعني في ناس فأخذ مثلا حشيش ده مش ده مستحيل ده مش متاكد فإن أصابه بعد البيان إن الحشيش دي خمرة محرمة هيبقى كاف والعياذ بالله و ها اللي ما يصيرش ده متأول حيث يبينه ما إيه مسكر ده متأول اللي بيقول أنا حشيش ما يصيرش ده متأول وجاهل طبعا لكن ما هواش رد بصدق أما بيقول إن الخمرة دي أمور يعني طالما الإنسان يعني عايزها فله حرية في ذلك الحمد لله أو اللي يقول إنها ليست محرمة والعياذ بالله أنا جيت كان بقول فرقة المعتزلة والخوارج احتجوا بهذه الأخبار اللي هي أحاديث الوعيد وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منه وقبل الانتقام محرمة يعني انتبه ان الخلاف بين الخوارج والمعتزله من ذلك بين اهل السنه ليس فيه مجرد ارتكاب المعصيه ولكن فيه الاصرار عليها لان الخوارج والمعتزله يقولون اذا ارتكبها ثم ذهب قبل ذي توبه انه هيقول اسلم وامن ان هم عندهم انه اذا تاب من المعصيه فقد دخل في الاسلام او دخل في الايمان عند المعتزله لانه ممكن فقد الايمان الفرقه الاخرى المرجئه كفرت بهذه الاخبار وانكرتها ودفعتها جهلا منها بمعانيها وانا ذاكرها باسانيدها والفاظها ووزنها ومغيب معانيها بتوفيق الله ثم ذكر باسانيده حديث اسامه بن زيد وسعد بن ابي وقاص وابي بكر وسعد بن ابي مالك رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه ادعى انتسب الى غير ابيه وانا ابن فلان الفلاني لا التبني مثلا وده عارف ان هو بنوه صغير ومش بنوه ويظل يقول لهم ما بيجي يعرف نفسه انا فلان ابن فلان ولا يقول لا فالجنة عليها وما حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انتسب لغير ابيه فلن يرف بريح الجنة وريحها يولد مسيرة 70 عام كل اليقين صحيح وحديث حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات وفي ذلك النمام وقتتها النمام وحديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتقى حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه فقال رجل ان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من عراق وحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه منان ولا عاق ولا مدمن خمر اسناده صحيح رواه مسلم المنان ده عطيه يقعد يمن على الناس عملتلك وعملتلك ولا عاق لوالديه ولا مدمن خمر وحديث زبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع قاطع رحم وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء الديوس الذي يقر الفاحشة في أهله حديث صحيح أيضا رواه مسلم في التوحيد صحيح أحمد رواه أحمد المتشبهة هنا النساء بالرجال لا احنا في واحد كده واحد كده ولا مؤمنان العيلة المراجعة قال وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق ولوالديه ومدمن خمر والمنان بما أعطي منان المنان بما أعطى والإسناد صحيح رواه النسائي هي منان وحديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدة بغير حق حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها ثم قال رحمه الله معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد ما عليه أحدهما لا يدخل الجنة أي بعض الجنان إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان من جنة واسم الجنة واقع على كل جنة منها جنة اسم جنس للجنان واسم الجنة واقع على كل جنة منها فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة فأنه لا يدخل بعض الجنان التي أعلى وأشرف وأنزل وأكثر نعيما وسرورا ورهجة وأوسع لا أنه أراد أنه لا يدخل الجنة شيء، لا أنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي في الجنة. لا ولا حد خالص، لا لم يرد ذلك. بعض النسخ لأنه هي لا أنه لا نافية. يقول وعبد الله بن عمر قد بين خبره الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بين خبره الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عق ولا منان ولا مدمر خمر، أنه إنما أراد حظيرة القدس من الجنة على ما تأول على أحد هذين على أحد النعمين. ثم ساق بإسناده عن عبد الله بن عمر أنه قال لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان. هذا صحيح. قال والمعنى الثاني ما قد أعلمت أصحابي ما لا أخفي من مرة بن خزيمة أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطه، أي إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر ويصلح ويتكرم ويتفضل فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله عز وجل قد خبر في محكم كتابه أو الأخر أنه قد يشاء أن يغفر دون شرك من الذنوب في قوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أمليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن الكتاب الأول، واستدلت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وساق بإسناده إلى قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه وقال والله ما وهبت لك شيئا، فلما أصبح رده عليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبرا ليقطع مال امرئ مسلم لقي الله تعالى يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. الزيادة دي إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه ليس في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم وغير غضبان من تأليف ابن خزيمة والحاكم صححه. قلت وقد تقدم حديث عبادة بن الصامت في قصة البيعة اللي هو ومن فعل ذلك شيئا فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، وهو دليل على هذا المعنى. قال أبو بكر فاسمعوا الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أنها جنان في جنة، رسم الجنة واقع على كل جنة منها على الإنفراد، لتستدلوا بذلك على صحة تأويل الأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لم يدخل الجنة، إنما أراد بعض تلك التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنزل وأكثر نعيما وأوسع. إذ محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة يريد لا يدخل شيئا من الجنان، محال عشان هو الأخبر أنه إن زال من سرقه دخل الجنة، ويخبر أن يخبر أنه يدخل الجنة فتكون إحدى الكلمتين دفعتها الأخرى، محال أن يقول لا يدخل شيئا من الجنان ويخبر في نفس الوقت أنه يدخل الجنة وأن لا إله إلا الله فتكون احدى الكلمتين دافعة للاخرى، واحد الخبرين دافع عن الاخر، لان هذا الجنس من الامور الخبرية مما لا يدخله التناسخ. شكرا في حديث نفسه يحتاج خبر الاخبار والعقائد لا يدخلها ليه النسخ اللي يكون نسخ غير النهي، لكنه من الفاظ العام الذي ورد به النص. ثم ساق لاسناده انس بن مالك ان الربيع اتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انبئني عن حالها وسيلة يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال يا أم حارثة إنها جنان في جنة وإنه أصاب في الدرس الأعلى، وهو البخاري والترمذي. قال أبو بكر قد أمليت أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد، وقد أمليت في كتاب ذكر نعيم الجنة ذكر درجات الجنة وبعد ما بين الدرجتين، منها إن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما بين الدرجتين منها إن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا تراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدري في أفق من آفاق السماء لتفاضل ما بينهما، وقول بعض أصحابي تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا الرسل. أمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة مئة عام. كله صحيح. فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب التي يرتكبه التي يرتكبها بعض المؤمنين أن مرتكبه مرتكب الذنب لا يدخل الجنة، معناها لا يدخل العالي من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والعقوبات والخطايا. ثم قال: وقد يجوز أن يقال، وقد يجوز أن يقول صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لم يدخل الجنة التي يدخلها من لم يرتكب هذه العقوبة، لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله النار، يعذب بقدر ذلك الذنب. إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب النار إن لم يعفو الله ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب. فمعنى هذه الأخبار على هذه المعاني، لأنها إذا لم تحمل على هذه المعاني كانت على وجه التهاسل والتكاذب. الأخبار دي حفظ بعضها بعضا، ده مستحيل، وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. في الصحيح عن علي. انتهى كلامه رحمه الله باختصار بعض مفرده، فلا تستطيله، فإنه كلام نكير من إمام المتضلع من معاني الكتاب والسنة بخبرة وعلم بمواردها ومصادرها. وقوله رحمه الله على العلماء أن يتأولوا، أي يفسروا يعني، أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعني رحمه الله التأويل الذي اصطلحه المتكلمون بصرف النصوص عن معانيها إلى الاحتمالات البعيدة التي هضموا بها معاني النصوص بما اقترضته عقولهم الخفيفة، وليس ذلك من طريقته ولا من شأنه رحمه الله، إنما أنا ما أشار إليه في غير موضع من كتب من حمل المجمل على المفسر والمختصر على المتقصى والمطلق على المقيد والعموم على الخصوص وما أشبه ذلك من التأليف وجمع بين النصوص ومبدو ذاتها لئلا تكون متناقضة يرد بعضها على بعض، لأن ذلك مما ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة جميع أئمة المسلمين من علماء التفسير والحديث والفقه في أصول الدين وفروعه رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال مسألة: فإن في دعوة الجمع بين ما تقدم من حديث عبادة بن الصامت فيما ارتكب قبلا لم يقم عليه قال فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عفر، وبينما صرح به النصوص التي في الميزان والحساب والجنة من أن من رجحت خطاياه وسيئاته وحسناته تمسكه النار ولا بد. فيما لا بد لي حقيقة ما فيهاش ولا بد، أو تمسكه النار والشهادة تقدرها إن لم يعفو الله. قلنا: لا إشكال في ذلك ولا منافات وإله حمد، وقد حصل الجمع الفاصل للنزاع في حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرنا في شرح البيت الأدنى، لأن من يشاء الله عز وجل أن يعفو عنه ويحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم للعرض، وقال في معنى العرض في الأحاديث السابقة في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: أعملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول: أعملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها في اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن ينقص الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نقص حسابه. يعني وجه جمع جميل جدا، وهو أنه يقول إنه مش هيوقع في الميزان أساسا، مش هيتوازن وترجح السيئات إلا إذا لم يعف عنه. فأما إذا عفى الله عنه لم تبقى هذه الذنوب في كفة السيئات فترجح إليه. وقد ذكرنا من قبل أنه يستحق دخول النار، ولكن هو إيه؟ في المشيئة كما ذكرنا، وجه آخر في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يسر حسابنا ويتجاوز عنا ويغفر لنا لمنه وكرمه، آمين. كان الست الكلام الست حظيرة القدس حظيرة الطهر، والحظيرة المكان المحظور الذي لا يدخله إلا الصحابة. فمكان مطهر في الجنة مفتوح لمن لم يرتكب بعض الذنوب. هل الخضوع كفارة للذنوب؟ نعم. بنص الحديث وهنا كيفية الجنة لأن حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الخضوع كفارة لأهلها أم لا. إن صح هذا فهو قبل أن يرى لنا عليه الصلاة والسلام لأن الخضوع كفارة لأهلها. قال الله تعالى أن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هل الزاني يقتل نفسه مخلدا في النار كما جاء في الآية؟ الآية قالت من يفعل ذلك إيه؟ كله اللي يدعو مع الله إلها آخر ويقتل ويزني. فهذا الآية تدل على أن الزاني وقتل نفسه مخلص النار. ولا نزاع بين أهل العلم من أهل السنة أن من مات زانيا أو قاتلا لم يتب فهو لا يخلد في النار. والكلام على ابن عباس أنه ليس له توبة ليس معناه خلود في النار ولكن بمعنى أنه لا بد أن يعاقب أو ليس له توبة تسقط عنه جميع الحقوق كما ذكرنا. يستدل من يقول بكفر جلد الصلاة الحديث النار لا تأكل أثر الشرور ومن كان لا يسجد لا يكون مع هؤلاء. صح هو مش معاهم فعلا بس ما يدلش على كفرهم لأن هؤلاء الذين يقرنهم مين؟ الموحدون المؤمنون الأنبياء والملائكة والمؤمنون هؤلاء يقرنون هؤلاء يقولوا أخرجهم قد عرفتم لغدا يقولوا يا رب لم نرى فيها خيرا لأنهم ما عرفوهمش تانيين لو كانوا فيهم أثر الشرور كانوا عرفوهم كانوا إيه؟ أخرجوهم لكن ثم عرفوهمش لكن يعلمهم رب العالمين سبحانه وتعالى. في بعض الروايات أحاديث ورد صف الموحدين فيها قد انتكسوا فلا أثر السجود ولا لغيره في دليل على خلاف ما ذهب إليه من كفر تارك الصلاة أليس كذلك؟ فعلا إن بعضها يظن أن هم من قال لا إله إلا الله فقط ولم يعمل خيرا قط دول هيحترقوا جميعا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الإيمان الأوسط ومن قال بأصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل هذه الواجبات أو الأعمال جزءا منه أو لازما له فهذا نزاع لفظي فهذه بدعة الإرجاء التي حضر منها السلف في التعليم. وكان أظن في شقة يقصد شيخ الإسلام إن بعض أهل الفقه من وسمون رجاء الفقهاء يقولون أن الأعمال الواجبة لازم من الواجب لا ليس جزءا منه بس ليس جزءا منه ولكن في نفس الوقت لا يقولون بان ما وجب على الانسان قد تم. فهؤلاء الخلاف بينه خلاف لفظي او خلاف قليل من اللفظي الشيخ الاسلام يرجع من خلاف لفظي اللي هو بين جمهور اهل السنه وبين مرجاء الفقهاء. لكن ايه هو غير اهل الارجاء اللي بيقول ان الايمان الكامل الواجب يحصل للانسان دون عمل الواجبات وده كلام واضح جدا في بيان ما هي بدعة الايه؟ الارجاء. بيرد على الوجه صح؟ يبين مش هيقبل يعني ايه يقبل لترك الاعمال؟ ما هو بقى ناقص بس يناديه مجهود في النقص. نعم ما هو بيتكلم على الواجب اللي ده كلام المرجع الايمان الواجب المرجع بيقولوا الايمان الواجب يحصل بدون عمل وده كلام باطل بلا شك. هل يدخل في المشيئة في قول الله جل وعلا دون ذلك إن شاء من تاب من ذنبه ولكن لم تكن توبته كاملة؟ نعم لأن عدم التوبة الكاملة معناه أنه لقي عليه شيء من الذنب. هل كل من تاب من الذنب يتوب الله عليه جزما؟ نقول إذا كانت توبته صادقة كاملة من كل جوانبها نعم. قد قال عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه في منزلك. في شريط لبعض الدعاء في قصص الأنبياء ذكر أن علم الله تعالى ذات قبل وقوعها، مثل رجل أعطى أولاده كلا جزءا من المال وقال هذا سأنفقها في كذا وهذا سأنفقها في كذا وهذا سأنفقها، فأتى الأمر كما قال. يقول أليس بذلك نفى تقدير الله بذلك والأرض الكونية بل وخلق لفعلهم؟ الله أعلم. هل قال بعدها إيه؟ سأل كان عنه سنة تنسخة في قرن كان في جزء عنه قال الجزء ده بس كده مش مشكلة، لكن لو هو قال إن هذا هو معنى القضاء فقط يبقى هو ده إيه؟ هو ده نفي إرادة الله. لا صح، إذا في إثبات العلم فقط وعدم إثبات الإرادة والقدرة على فعل ذلك. إذا يقول إن مجرد العلم فقط، لو كان قال هو ده القدر فقط يبقى لازم، لكن الكلام ما يتقطعش لغاية ما يشوف السياق كله بيقول إيه. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة من نهاج نبوة، هل تكون قبل المهدي أم استفاد المهدي؟ الأظهر أنها قبل المهدي والله أعلم، لأن خروج المهدي على الحديث صحيح أنه يكون خلاف عند موت خليفة، فيجتمع الناس على المهدي بعد الاختلاف. في بداية الخروج لدروس العلم هذا يحصل، يبدأ بحفظ القرآن ويذاكر هذه الكتب مع حفظ الأدلة فيها من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذاكرها كما يذاكر دروس أخرى. اللهم صل ما شاء الله فقهه للمواظبة. ما معنى قول الله عز وجل وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؟ روح مخلوقة من عند الله عز وجل منسوبة إلى الله تشريفا، هي من عندي روح منه أي من عندي. وعيسى كلمة الله أي كان بكلمة من الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كن فيكون. فعيسى كلمة أي كان بكلمة كلمة كن، وعيسى روح الله أي عيسى روح عيسى مشرفة منسوبة إلى الله تشريفا، عيسى روح من الله أي من عنده عز وجل، ليست قطعة من الله ولا أنها حياة الله، فأنا أعتقد ذلك كفر. وقوله لا تيأسوا من روح الله، الروح ذي الروح، الروح بمعنى الإراحة الرحمة، لا تيأسوا من روح الله أي من إراحته لكم من أن يرحمكم من أن يسر لكم أمركم، يعني من الرحمة الإراحة. هنا بقى بمعنى الصفة الروح صفة. هل يجوز للمسلم ان يقول انا مسيحي نسبه للمسيح؟ اذا كان نيته، لكن المسيحي في اصطلاح الناس ايه؟ ان هو الذي يعتقد الوهيه المسيح ويعتقد الصلب ونحو ذلك، فلا يجوز ان يلبس على الناس في هذا البيت. لكن الحقيقه ان المسويون المسيحيون المحمديون هم اهل الاسلام، ولا يصح ان يقال مسيحي عمن ايه؟ يعتقد عقيده باطله في المسيح عليه السلام، لان هؤلاء في الحقيقه ليسوا مسيحيين. المسيحيون الحقيقيون هم اهل الاسلام. اما ان هؤلاء ينتسبون ذلك بس الكلام ده مش عوام الناس اللي يقول لك المسيح يا اخي، لا ده كفر وغيره الناس ربما. لكن النيه في التاويل على ذلك ان المسيح الحقيقي ان هو تابع للمسيح، وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا في يوم القيامه. نعم، اذا الذين اتبعوكم من اهل الاسلام هم الذين وافقوه على عقيدته التي جاء بها، الرب الهنا رب واحد ما شاء الله، هو الذي قال ذلك ان هذا الذي يعني يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. مين اللي يقول كده في الدنيا كلها دلوقتي؟ محدش بيقول الا اهل الاسلام، لا اليهود بيقولوا كده ولا النصارى بيقولوا كده. اللي كمان عندهم في الانجيل في انجيل يوحنا ان المسيح يقول ان قبل ربنا ان الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. اذا اليهود لا المسيح مش مرسل من عند الله، والنصارى ما بيقولوش ان المسيح رسول، بيقولوا هو الله وانه يعني اقلوبه من الاقاليم. يبقى من المسيح الامامي يتبع المسيح حقا؟ مفيش غير المسلمين يقول لا اله الا الله عيسى رسول الله. ذكر الصحة الغريب زي دي ذكر الحبايات فليش خطيش يقول أقول لنا 70,000 لغير حساب فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000 وثلاث حبايات من حساب ربي مباركة. ها حتى يعملوا جاي قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا مصر أخوان غدا إن شاء الله. قلتم لما كان فيه تفصيل غيبي في موت شخص غلق على المشيئة ألا يقال هذه المشيئة للتحقيق لذلك التعريف تأدبا مع الله تأدبا وتعريقا لأن الأمر كما ذكرنا في أمر محدد من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله. ها؟ يسوع ناميس لا يكون من المدعى للتركبة أو عندهم كده يسوع هو بشيء سيما إعلان المسيح هو الصدى إعلامية ويسال مثل شهادتي وهو نوع من الدعوة للتنصير خاصة لإخلاص القائمين عليه ومحاولتين التأثير على وصف تجاه عقيدة الخلاص أنا واجب علينا الواجب علينا بيان أن شهادة هذا الفيلم محرمة والتصديق به كفر لأن الله قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إلى مثلهم إن الله جمع الكافرين إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فمن صدق ما فيه وأن هذا قد وقع فقد كذب القرآن لأن الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فمن اعتقد أن المسيح صلب فقد كفر ثم قضية الخلاص دي أصلا قضية محلولة عند أهل الإسلام من ساعة نزول آدم عليه السلام ثم اجتباه أبوه فتاب عليه وهذا فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم عندما صار أن الخطيئة موروثة وإن البشر كلهم غير الخطيئة والكلام ضلال مبين والعياذ بالله ظلم وعدم معرفة بساعة رحمة الله عز وجل ثم كيف يغفر للبشر خطيئتهم بشيء هو خطيئة أشد مش هم بيفعلوا اللي حصل لأن الشيء ده خطيئة مش خطيئة يعد على اعتقادهم ان هم المسيح عذب وصلب وان اليهود عملوا فيه عمل دي خطيئه ولا حاجه كويسه اشد خطيئه اذا كيف تغفر الخطيئه بما هو اشد والعياذ بالله اراد الرب ان يغفر لخلقه فجعلهم يسلمون ابنه والعياذ بالله هذا يقبله عاقل في الحقيقه هذا الوسيله للخلاص ان يكون خلاص البشريه من ذنوبها لان يرسل الله ابنه الوحيد على زعمهم لكي يعذبوه ليتخلصوا البشرية كلها أولى بالغضب عندنا إذ الأعداء فعلوا ذلك والأصدقاء تركوه وأسلموه لأعدائه وأنكروه ثلاث مرات على زعمه وتركوه والحقيقة هم كلهم من الحواريين كلهم يروا القصة أن محد الشاهد وقع في الصلب لأن نهر الصلب المواجهة أمين الأصحاب الذين أشهدوها ما الفرق بين موت الأنبياء ورسل المسيح وحياتهم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وفي السماء المسيح حي في السماء عند الله لأن الله قال إني متوفيك ورافعك إلي ولم يقل عز وجل أنه قد مات وإنما سوف يموت عليه السلام عندما ينزل إلى الأرض يوشك أن ينزل طمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيك وابن مريم حكم هبلا وحلاما مبسطة فيكسر الصليب ويقتل الزنجير والعجز قضيت بيان هذا الامر بتلاوه ايات الله الامر يعني مش محتاج اقامه يعني مناظرات ولا محتاج تلاوه الايات والاحاديث مش ايه هو عندهم موالاه وبعدين حل ولكن اهل الاسلام كان اعز من ذلك وما يرضون بمثل هذا الامر ان يجري على نبي الله عيسى عليه الصلاه والسلام